الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله: حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد جنب الجعل، عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من فعل، لا يغرنك لين من فتى، إن للحياة دينا يعتزل. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لد كيفما شئت انفتل. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الوراء إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. كل أهل العصر غمر، وأنا منهم فترك تفاصيل الجمل. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. الأوطان جمع وطن، وهو مقر الإنسان، والعجز الضعف. فاغترب من الغربة، من البعد عن الأوطان. يقول: تعلقك بالوطن ضعف ظاهر، فتغرب واضرب في الأرض. وقد قال أبو الفتح البستي: إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. وينسب للشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر. ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. وقال الطغرائي في لامية العجم: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث، أن العز في النقل. ومحل ما ذكره من الدعوة إلى السفر ومفارقة الوطن: إذا كان لا يقيم مصالحه في بلده، ولا يحصل فيه شيئا من الفضائل، وفي بقائه موت لقلبه وشر، فهنا يقال له: حبك الأوطان عجز ظاهر. وقد قال البيري في تائيته: ولا تلبث بحي فيه ضيم، يميت القلب إلا إن كبلت، وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. أما إذا تيسرت الإنسان مصالحه الدينية والدنيوية في بلده، فلا حاجة إلى أن يترك وطنه وينتقل ويستوطن بلدا آخر، إلا أن يكون سفرا مؤقتا لتحصيل مصلحة. وحب الوطن غريزة في الإنسان، كما قال النرومي: وحبب أوطان الرجال إليهم، مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها، فحنوا لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتاق إلى مكة أنزل الله تعالى عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مكة. وقال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. قال: فبمكث الماء يبقى آسنا. الآسن والآجن هو الماء المتغير في طعمه أو رائحته أو لونه. قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن. قال في موطأة الفصيح: وأجن الماء وماء آجن، وأسن الماء وماء آسن، معناهما تغير في الطعم واللون والريح، فقل بعلمي. وسر البدر أي سيره ليلى به البدر اكتمل. يقول: الماء الصافي بسبب طول مكثه وتركه الحركة تنتن ريحه، وكذلك الهلال لا يصير بدرا ولا يكتمل نوره إلا بحركته. وقد قالوا: الحركة بركة والتواني هلكة. وهذا تعليل للبيت الذي قبله، وتعليل لطلب السفر والتغرب. ثم قال: أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. الجعل دويبة من نوع الحشرات لها رائحة منتنة ولا تألف إلا الخبائث. يقول: إنما ذكرته لك من الوصايا والحكم كما قال في أولها: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. يقول: كل ما ذكرته لك مستقا من مشكات الشريعة والتجارب الصحيحة والعقول الرجيحة، ولا يعيبه إلا من كان العيب فيه، كما أن الجوع لا يتأذى بالورد ويعيبه. وقد قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. وقال المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وقال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. قال: عدي عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. عدي أمر بالمجاوزة، لا يصيبنك سهم من ثعل. ثعل بطن من قبيلة طيء مشهورون بجودة الرمي. قال الطغرائي في لمية العجم: إني أريد طروق الحي من إضم، وقد حماه رمات من بني ثعلي. يقول: تجنب عداوتي، فإن سهام لفظي سهام صائبة لا تخطئ رميتها، كما لا يخطئ الرجل من بني ثعل رميته إذا رماها بسهمه. لا يغرنك لين من فتن، إن للحيات لينا يعتزل. لا يغرنك، لا يخدعنك. يقول: لا تغتر بلين خصمك فتستضعفه، فقد يكون هذا اللين كلين ملمس الحية وفي جوفها السم القاتل. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. يقول: أنا مثل الماء في السهولة والليونة لمن أحسن إلي، أما من أساء إلي فأنا معه كالماء إذا سخن وغلى على النار، يضر من تعرض له وربما قتله. وفي هذا المعنى قول عنترة في معلقته: أثني علي بما علمت، فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسر مر مذاقته كطعم العلقم. قال: أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لدن كيف ما شئت انفتل. الخيزور هو الخيزوران، وهو نوع من الشجر تستعمل أغصانه وعروقه في صنع الرماح لدينه وصعوبة كسره. صعب كسره وهو لدن، وفي نسخة وهو لين، والمعنى واحد. كيف ما شئت انفتل أي انصرف. وفي الحديث: كان صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، أي ينصرف منها. يقول: أنا مثل الخيزران لين يطاوعك إذا أردت أن تعطفه، لكنه لا يكسر. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ينبغي أن يكون سهلا لينا. وفي الحديث: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. والحديث في الصحيحة. وهو مع ذلك صلب قوي على من أراد به الشر، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. ابن الوردي يستحق أن يجل ويكرم، لكنه في زمن لا يقدر الناس فيه إلا المال، فصاحب المال هو الذي يجب إكرامه وتقديمه ولو كان جاهلا. أما قليل المال فمحتقر قليل الجاه ولو كان عالما فاضلا، ففضله مقدر لا يظهر، منع من ظهوره الفقر. وهذا الانقلاب في الموازين هو من أشراط الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: يقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، كما قال ابن الوردي. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المول الأجل واجب عند الوراء إكرامه وقليل المال فيه مستقل. وهذا رجل كان حسن الحال ثم اختل أمره فقال: وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني مقترا مات مرحبوا. وقديما قيل: إذا أيسرت فكل رحل رحلك، وإذا أعسرت أنكرك حتى أهلك. وما أمنح قول بعضهم: ما بال أم حبيش لا تكلمنا إذا افتقرنا وقد نثري فنتفق، ما بال أم حبيش لا تكلمنا إذا افتقرنا وقد نثري فنتفق. يقول السقاف في العود الهندي: ما من خصلة تكون للغني مدحا إلا كانت الفقير ذما، فإن كان حليما قيل بريد، أو شجاعا قيل أهوج، أو لسنا قيل مهذار. وقد قال العباس بن الأحنف: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. قال: كل أهل العصر غمر وأنا منهم. فاترك تفاصيل الجمل. كل أهل العصر غمر، الغمر بضم الغين هو من لم يجرب الأمور، وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل. حكم رحمه الله على جميع أهل عصره بقلة العلم والتجربة، وقد كان في عصره أئمة وعلماء وأهل فضل، لكن الشر إذا غلب قد ينسي الخير القليل. ومن حسن تواضعه أنه لم يبرئ نفسه، بل قال: وأنا منهم من الناس من يجمع بين ذم أهل عصره ورفع شأن نفسه فيسيء مرتين، لكنه قال: وأنا منهم، تواضع رحمه الله. ثم قال: فاترك تفاصيل الجمل، أي اكتفي بهذا ولا تبحث عن تفاصيل هذا الكلام، واجتهد في إصلاح عيوبك ولا تضع وقتك في غير ذلك. وهنا تمت المنظومة وكملت. وبعضهم يزيل فيها: وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا أو أفل، للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول، وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله أن يزي ابن الوردي عنا خير الجزاء، وأن يعلي في الجنة مقامه، وأن ينفعنا بهذا الذي تعلمناه، وأن يعيننا على العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم شيخنا. آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.